SY. انت باقي واحد يكون دم بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش. انت باقي واحد يكون دم بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش. ملكش ليك ما تلقي لي بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق سليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانو علامات الساعة بانو إلا تحكمتي فيا انتي SY وصعيب تلعبي بيا انا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف علي تلعبي بيا ملقش ليك ما تليقي ليا بزاف علي يكون دم بارد سكتي ما جاب تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل مرة لنا بزاف على درويش.